إنها مسألة كبيرة عظيمة، إنها مسألة ابتلي بها بعض الناس اليوم فأصبحوا بأهوائهم مأسورين وعن الشرع فيها معرضين. إنها مسألة ترك الصلاة نهائيا التي ابتلي بها بعض الناس، إنهم يتركون الصلاة دائما محافظين على تركها، وإن ترك الصلاة التي قلنا من فوق هذا المنبر وفي كل مجال نتكلم فيه ونتعرض فيه لها، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول فيما رواه الإمام أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي الحاجز بين الرجل وبين الشرك والكفر وبين المسلمين والكفار، فمن تركها فقد دخل في الكفر والشرك وخرج من دائرة المسلمين. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان الذي لا يحافظ على الصلاة أو لا يصليها يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، لا يكون مع النبيين ولا مع الصديقين ولا مع الشهداء ولا مع الصالحين. أيها المسلمون، اسمحوا لنا بالإطالة قليلا، لأن هذا المقام مقام خطير، والمسألة مسألة كبيرة. إنها مسألة فصل بين الكفر والإيمان، بين الإسلام والردة، بين أن يكون الإنسان من أهل الجحيم أو من أهل النعيم. إن المسألة مسألة خطيرة عظيمة، ولكن هل من مخرج من هذا المأزق؟ نعم، هناك مخرج، والحمد لله رب العالمين. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. إن هذا المأزق العظيم يزول إذا أقبل الإنسان إلى ربه وأناب إليه وتاب إلى الله وعاد من الباب الذي خرج منه، فأقام الصلاة وتاب وآمن وعمل عملا صالحا، فحينئذ يبدل الله سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اتقوا الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ألا وإن من إقامة الصلاة أن تصلوها جماعة في المساجد مع المسلمين، فلا يحل لمسلم قادر على الوصول إلى المسجد إلا أن يصلي مع الجماعة، فإن صلى وحده فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فصلوا أيها المسلمون جماعة في المساجد، وتفقدوا أولادكم، وتفقدوا جيرانكم وإخوانكم، وكونوا لله ناصحين ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين.